وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تعرض بعض الكتاب لبعض الشبهات في مسألة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، ونحن نتعرض لأهم هذه الشبهات والإجابة عنها. الشبهة الأولى، وهي تتضمن ثلاث فقرات. الفقرة الأولى أن الإمامية، ومنهم الشهيد الإمام الصدر قدس سره، اعتمدوا في إثبات ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف على روايات النواب الأربعة العمري وابنه والحسين بن روح وعلي بن محمد السمري، وروايات هؤلاء لا يمكن الاعتماد عليها لأنهم يجرون النار إلى قرصهم، يدعون ولادة الإمام والنيابة عنه كي يحصلوا على منصب الزعامة عند الشيعة، وكي يأخذوا أموال الشيعة بعنوان أنه حق الإمام عليه السلام، فدعواهم أن هناك إماما وأنهم نواب عنه لا يعتمد عليها لأنها دعوى مريبة وموطن للتهمة. الفقرة الثانية من هذه الشبهة أن هناك بعض الروايات التي اعتمد عليها الشيخ المجلسي صاحب البحار، صاحب البحار أعلى الله مقامه، اعتمد على بعض الروايات في إثبات ولادة الإمام، ورواة هذه الروايات من المعتقدين بالولادة، هم جماعة اعتقدوا بولادة الإمام وساقوا هذه الروايات إثباتا لمعتقدهم، فإذا كانوا قد ساقوا هذه الروايات إثباتا لمعتقدهم فكيف نعتمد على رواياتهم؟ المفروض أن نأخذ الرواية من طرف محايد لا من طرف يدعي هذه العقيدة ثم يسوق الرواية دليلا على صحة معتقده. الفقرة الثالثة من هذه الشبهة أننا نعتمد في روايات إثبات ولادة الإمام عليه السلام وغيبته على كتاب الكافي، وكتاب الكافي متضمن لروايات موضوعة ومقطوع بعدم صحتها كروايات تحريف القرآن الكريم. فإذا كانت بعض رواياته موضوعة فكيف نعتمد على رواياته الأخرى، وكيف يحصل لنا الوثوق برواياته الأخرى؟ هذا هو تمام الكلام حول هذه الشبهة. نحن نتعرض للإجابة عنها تفصيلا، فالتفتوا إلي جيدا. الملاحظة الأولى على هذه الشبهة أن ما يذكره علماء الأصول أن خبر الثقة حجة، متى ما كان المخبر ثقة فخبره حجة، يعني يعتمد عليه ويؤخذ به، واحتمال أنه متهم أو احتمال أن له قصد وراء خبره، أو احتمال أن له دواعي وأهداف وراء خبره، لا يعتمد على هذه الاحتمالات ولا يعتنى بها ما دام المخبر ثقة. والدليل على ذلك الآية القرآنية والبناء العقلائي. أما الآية القرآنية فقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية تتضمن منطوق ومفهوم. منطوقها جملة شرطية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني خبر الفاسق لا يؤخذ به ولكن يتبين صحته وعدم صحته. مفهومها أنه لو جاء بالخبر عادل فلا يتبين، الذي يتبين منه هو خبر الفاسق. وأما لو جاءنا بالخبر إنسان عادل فخبر العادل يؤخذ به من دون تبين، يعني لا حاجة إلى أن تتبينوا أن خبره صحيح أو ليس بصحيح، ما دام عادلا فيؤخذ بخبره ولا يعتنى بالاحتمالات والشكوك، احتمال أنه يقصد شيء، احتمال عند أهداف أخرى، احتمال عند دواعي أخرى. مقتضى إطلاق الآية المباركة من حيث مفهومها أن الجائي بالخبر إن كان عادلا فلا يتبين خبره بل يؤخذ به ويعول عليه، فخبر الثقة يؤخذ به ولا يبالى بالشكوك والأوهام. والدليل الثاني هو بناء العقلاء. انت الآن شوف المرتكز العقلاء، شوف سيرة العقلاء كيف يتعاملون مع الأخبار. لو جاء إنسان مريض مثلا بمرض القلب إلى طبيب متخصص في القلب في أمراض القلب، قال الطبيب للمريض: أنا عندي علاجك، أنا إنسان أعرف مرضك وأنا قادر على علاجك وقادر على تخليصك من هذا المرض. طيب، هذا الطبيب ثقة وأخبر أنه قادر على علاج هذا المرض وقادر على تحديد الدواء، فلو توقف المريض وقال: لا، لعل عنده غرض من هذا الكلام، لعله يريد أن يأخذ أموال من عندي، لعله إنما قال لي أنا طبيبك وعندي علاجك وتشخيص دوائك، لعل غرضه أن يأخذ أموالي من خلال العلاج، فأنا لا أعمل بخبره ولا أعتمد عليه، ألا يلومه العقلاء؟ يكون موقع الملام بين الناس، يقول له هذا طبيب ماهر صاحب اختصاص وإنسان ثقة، قال مرضك كذا وعلاجك كذا، فلماذا لا تعتمد عليه؟ تقول له هو متهم عندي، لعل عنده قصد، لعل يريد أن يأخذ أموال من عندي. يقول العقلاء هذا الاحتمال لا يعتنى به، المهم أنه طبيب ثقة، ما دام ثقة فيعول على خبره ويؤخذ بكلامه. المفروض أن النواب الأربعة قبل أن يقولوا بأنهم نواب كانوا معروفين بين الشيعة بجلالتهم ووثاقتهم وزهدهم وورعهم، كانوا معروفين بين المسلمين آنذاك بالجلالة والوثاقة. ولذلك لما ادعوا أن هناك إماما وأنهم نواب عنه ما توقف العلماء، هناك علماء كانوا أعلم منهم، كان في تلك الفترة فقهاء للشيعة أعلم من هؤلاء النواب الأربعة، الأشعريون في قوم، والصدوق والد الصدوق في قوم، وغيرهم من علماء الشيعة في ذلك الوقت كانوا فقهاء معروفين. مع ذلك لما أخبر النواب الأربعة أنهم نواب عن الإمام اعتمدوا عليهم وأمروا الشيعة بالرجوع إليهم، ولم يتوقفوا ولم يقولوا هؤلاء يجرون النار إلى قرصهم ولعل عندهم دواعي ولعل عندهم أغراض وراء ذلك. علماء الشيعة آنذاك لم يعترضوا عليهم بأي اعتراض، بل سلموا بكلامهم، وأصبحت الشيعة ترجع إلى هؤلاء النواب الأربعة في مسائلها وأحكامها وقضاياها الدنيوية والمادية من دون معارضة، بل بتأييد علماء الشيعة آنذاك. إذن وثاقة المخبر هي مناط حجية خبره، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية يا إخوان، ما هو الميزان في كون الخبر صحيحا سندا؟ يعني كيف نعرف أن هذا الخبر صحيح بحسب السند أو ليس بصحيح؟ كيف نعرف أن سند الخبر صحيح أم ليس بصحيح؟ الميزان أن نرجع إلى أقوال علماء الرجال، هذا الخبر إلى رواة، ليس كذلك؟ رواه الحميري عن الجعفري مثلا، عن زرارة، عن فلان، عن فلان، هذا سند يشتمل على عدة رجال، هؤلاء الرجال نرجع إلى تراجمهم في كتب علم الرجال، فإذا قرأنا تراجمهم في كتب علم الرجال ووجدنا علماء الرجال ينصون على وثاقتهم أن هؤلاء الرواة ثقات، إذا نص علماء الرجال على وثاقة الرواة ثبت لنا أن هذا الحديث حديث صحيح سندا، لأن رواته ممن وثقهم علماء الرجال. أما هل الراوي يعتقد بعقيدة معينة أو لا يعتقد، هذا لا ربط له بقبول الخبر، لا ربط له بكون الخبر صحيح سندا أو ليس بصحيح. إذا اعتقد مثلا بعض الرواة بعقيدة معينة ثم أخبرنا بخبر يؤيد عقيدته ويدل على صحة عقيدته، وراجعنا كتب الرجال ووجدنا أن هذا الخبر، أن هذا الراوي ثقة ومعتمد عليه عند علماء الرجال، يؤخذ بخبره، ولا يشترط أن تكون عقيدته موافقة للخبر أو مخالفة للخبر، هذا شرط لم يشترطه علماء الرجال أصلا. ولذلك سنذكر الآن من بعض الأخبار، أخبار المعروفين بين الطائفة بأنهم علية الرواة وثقة الرواة، كأبي هاشم الجعفري وعلي بن إبراهيم القمي وغيرهم الذين سنذكر روايتهم. نعم، لو أن الشخص اعتقد بعقيدة بعد أن اعتقد جاءنا بخبر يؤيد صحة عقيدته ربما نتوقف، أما لو قال لنا شخص أنا إنما اعتقدت بالعقيدة الفلانية لأجل هذه الرواية، يعني هذه الرواية هي دليلي على عقيدتي، هذه الرواية هي مستندي في عقيدتي، هذه الرواية هي البرهان الذي اعتمدت عليه لإثبات معتقدي، ما دام المخبر ثقة فيعول على خبره ويعتمد عليه ولا يلتفت إلى مثل هذه الاحتمالات. الملاحظة الثالثة يا إخوان، غريب من هذا الكاتب أن يقول كيف نعتمد على روايات الكافي والحال بأن في الكافي روايات غير صحيحة كروايات تحريف القرآن، علينا أن لا نعتمد على رواياته لأنها محل شك. لاحظوا يا إخوان، أولا هذا الكاتب نفسه اعتمد على كتاب النوبختي وهو كتاب فرق الشيعة، واعتمد على كتاب الأشعري القمي في كتابه الفرق والمقالات، اعتمد على هذين الكتابين في إثبات الحيرة بعد الإمام العسكري، أن الشيعة وقعوا في حيرة، أثبت أن الشيعة وقعوا في حيرة بعد وفاة الإمام العسكري اعتمادا على أي كتاب؟ اعتمادا على هذين الكتابين، والحال بأن هذين الكتابين كما يشتملان على روايات صحيحة يشتملان على روايات موضوعة أيضا. ايش معنى بس وقفت هي على الكافي؟ انت الآن اعتمت على كتاب الفرق للنوبختي واعتمت على كتاب الفرق والمقالات للأشعري القمي وهما كالكافي، فيهما روايات صحيحة وفيهما روايات غير صحيحة، فيهما روايات مطابقة للواقع فيهما روايات مخالفة للواقع، ومع ذلك أنت اعتمدت عليهما في إثبات وقوع حيرة عند الشيعة بعد وفاة الإمام العسكري، فكيف صح لك أن تعتمد على كتاب فيه قسمين من الروايات، روايات صحيحة وروايات غير صحيحة، كيف صح لك ذلك؟ وثانيا لا يشترط في الاعتماد على الكتاب أن تكون جميع رواياته صحيحة، لأن احنا ما نعتمد على الكتاب، نعتمد على الرواية نفسها، كل رواية رواية نأخذها بمفردها، ما يهمنا في هذا الكتاب ما هو، نأخذ الرواية نقرأ سندها نتابع سندها في كتب الرجال، إذا كان سندها موثقا في كتب الرجال أخذنا بها وإلا فلا، أما وجود روايات غير صحيحة في نفس الكتاب فليكن، ما دامت هذه الروايات معتبرة وموثقة في كتب علم الرجال نعتمد عليها، وإلا فعلى كلام الكاتب لا يبقى كتاب من كتب المسلمين يؤخذ منه حديث واحد، بعد ما عندنا كتاب صح له لا، لأن جميع كتب المسلمين كما تشتمل على روايات صحيحة تشتمل على روايات موضوعة أو مقطوع بعدم صحتها، فمن أين يأخذ الكافي أحكام، فمن أين يأخذ الكاتب أحكامه الشرعية، من أين؟ أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام الزكاة، من أين يأخذها؟ ألا يأخذها من الكتب، من كتب الحديث؟ فكتب الحديث تشتمل على روايات موضوعة، كل كتب الحديث تشتمل على روايات موضوعة وغير صحيحة، كيف يعتمد عليها في أخذ الأحكام الشرعية مع اشتمالها على قسم من الروايات الغير صحيحة، كيف يعتمد عليها؟ وأنا الآن أذكر لك الكتاب الذي اعتمد عليه، شوف لاحظ، هو اعتمد على كتاب النوبختي نفسه، النوبختي ذكر أنه وقعت حيرة بين الشيعة بعد وفاة الإمام العسكري وأخذ منها الكلمة وسجلها نقطة، شنو؟ نقطة اتهام، أخذ هذه الكلمة من النوبختي وسجلها كدليل على عدم التصديق بولادة الإمام المهدي وغيبته، بينما النوبختي نفسه التفت لي يقول صفحة 111 من نفس الكتاب، قد رويت أخبار كثيرة أن القائم خفي على الناس، يعني القائم موجود لكنه خفي على الناس، وأنه لا يعرف إلا أنه لا يقوم حتى يظهر، ويعرف أنه إمام ابن إمام وصي ابن وصي يؤتم به قبل أن يقوم، ومع ذلك فيعلم أمره وأمر ثقاته وثقات أبيه لئلا ينقطع من عقب الحسن بن علي عليه السلام ما اتصلت به أمور الله عز وجل، ولا ترجع إلى الإخوة، يعني ما ترجع إلى إخوة الحسن بل ترجع إلى عقبه. فهذا نفس أنه بقي يصرح أن هناك شنو، نفس الكتاب اللي اعتمد عليه يصرح أن هناك أخبار كثيرة تدل على ولادة الإمام، وأنه خفي أمره وأنه لا يظهر إلا إذا عرف أنه إمام ابن إمام. هذه ما أخذ بها، تركها على جانب. أخذ وين؟ أن النوبختي يقول وقعت حيرة. طيب النوبختي نفسه ينقل وجود أخبار كثيرة على ولادة الإمام وعلى غيبته وخفاء أمره، لماذا هذه الأخبار أعرضت عنها وأخذت بهذه الكلمة أن هناك حيرة وقعت بين الشيعة كدليل على عدم ولادة الإمام عليه السلام؟ ولا غرابة في ذلك. لاحظ الكافي يذكر بسند معتبر عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول إن للغلام غيبة، يقصد المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، إن للغلام غيبة قبل أن يقوم. قلت لما؟ قال يخاف على نفسه. ثم قال يا زرارة وهو المنتظر الذي يشك في ولادته. الإمام يخبر عما يجري في المستقبل أنه سيقع شك في ولادته، وهو المنتظر الذي يشك في ولادته، فمنهم من يقول مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول حمل ومات، ومنهم من يقول إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين، وهو المنتظر، غير أن الله عز وجل يحب أن يمتحن الشيعة حتى ينفرز المؤمن من غير المؤمن، فعند ذلك يرتاب المبطلون. اللي عنده ريب يخرج عن القائمة ويبقى تحت القائمة الشيعة المؤمنون الثابتون حقا. الملاحظة الرابعة وهي المهمة، ركزوا معي، أنا الآن أقيم لك أدلة كافية ووافية على ولادته وعلى وجوده عجل الله تعالى فرجه الشريف. العقلاء إذا بحثوا عن وجود شخص كيف ثبت وجوده؟ يعني مثلا الآن احنا ما ندري هل ولد للنبي ولد اسمه إبراهيم أو لا، مثلا لا ندري أن هناك ولدا للنبي صلى الله عليه وآله اسمه إبراهيم أو ليس له، كيف نثبت ذلك؟ ما هي الطرق لإثبات أن هناك ولد اسمه إبراهيم؟ ما هي الطرق؟ الطريق الأول أن يخبرنا من رآه، اللي شافه يقول نعم رأيت ولدا للنبي اسمه إبراهيم، ويكون إخبار من رآه إذا كان المخبر ثقة دليلا على وجوده. الطريق الثاني علماء الأنساب. طيب علماء الأنساب شو شغلهم؟ علماء الأنساب إذا ترجموا للنبي وذكروا أن من أولاده إبراهيم عرفنا أن هناك ولدا له يقال له إبراهيم، لأن علماء التراجم والأنساب نصوا على ذلك. الطريق الثالث اعتراف من ينكر او اعتراف من يخاصمنا بالموضوع. افترض مثلا انسان مثلا ينكر يقول لا ليس للنبي ولد، النبي لم ينجب الا بنتا، او النبي لم ينجب الا بنات. زين احنا نقول له لا، كان له ولد اسمه ابراهيم مات في زمان ابيه. اذا راينا في ثنايا كلام هذا الشخص المنكر اعتراف بوجود ابراهيم من حيث لا يشعر، اخذنا به كاقرار عليه. اذا راينا في كلامه تعريفا او اعترافا واقرارا بوجود ابراهيم ساقه من حيث لا يشعر، اخذنا به كحجة ضده. هذه الطرق كلها مشتملة ومجتمعة تثبت ولادة الامام عليه السلام. الان اقرأ لك هذه الطرق. اولا، الكاتب وغريب امره جدا قال ليس هناك رواية صحيحة، هذا شيء يقول يعني ليس هناك رواية صحيحة على أسماء الأئمة الاثني عشر، يعني ماكو رواية على أن الرسول نص عليهم أو الإمام علي نص عليهم بأسمائهم رواية صحيحة، ما موجودة، وخصوصا زين العابدين يقول ما عليه أي رواية صحيحة. وروايات كثيرة يمكن لكم أن ترجعوا إليها في كتاب الكافي وكتاب إكمال الدين للصدوق، نحن نذكر هذه الرواية. الصدوق روى بإسناد صحيح عن عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر. لاحظ هذه الرواية، هذا فيها تعليم، تعليم من قبل الإمام موسى بن جعفر للشيعة الإمامية عن الإمام موسى أنه قال تقول في سجدة الشكر، يعني إذا سجدت تقول في سجدة الشكر. هذا قال الإمام موسى بن جعفر قبل أن يولد الإمام المنتظر وأبوه وجده، هذا قاله. تقول في سجدة الشكر اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي والإسلام ديني ومحمدا نبي وعليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن أئمتي. بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. ذكره صاحب الوسائل في الجزء السابع صفحة 15. زين. نجي الآن إلى للطرق لإثبات ولادة الإمام ووجوده. الطريق الأول كما قلنا إخبار من رآه، من رآه إذا كان مخبر ثقة يؤخذ به. الشاهد الأول الرواية المعتبرة عن أبي هاشم الجعفري في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 328. قلت لأبي محمد، من هو أبو محمد؟ الإمام العسكري، جلالتك تمنعني من مسألتك، يعني هيبتك ما تخليني أسألك هذا السؤال، جلالتك تمنعني من مسألتك فأذن لي أن أسألك. فقال سل. قلت يا سيدي هل لك ولد؟ قال نعم. قلت فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ قال سل عنه بالمدينة فإنك تراه. إذا صار الخبر الآخر المعتبر عن محمد بن علي بن بلال أيضا في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 328 باب 76. قال خرج إلي من أبي محمد، هذا وكيل من وكلاء الإمام، خرج إلي من أبي محمد قبل مضيه، يعني قبل وفاته بسنتين، يخبرني بالخلف من بعده، ثم خرج إلي من قبل مضيه بثلاثة أيام يخبرني بالخلف من بعده. إذن هذه روايات تؤكد على ولادة الإمام وأن له ولد وأن له خلف، وهي روايات معتبرة. السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عمة الإمام العسكري، هذه هي التي تولت أمر نرجس، يعني هي القابلة التي تولت أمر نرجس أم الإمام وقت شنو؟ وقت ولادتها. أخبرتنا برؤية الإمام عليه السلام وأنها هي التي ولدت وليت أمر ولادته وأنها رأته بعد ولادته مرارا. راجع كمال الدين للشيخ الصدوق الجزء الثاني صفحة 424، وأصول الكافي الجزء الأول صفحة 330 باب 77 حديث 3 ترى هذا الأمر. من الروايات أيضا عبد الله بن جعفر الحميري قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو، يعني محمد بن عثمان رحمه الله، عند أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد، قال يسأله، اسأل الشيخ أبو عمرو، اسأله عن الخلف. فقلت له: يا أبا عمرو، أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيه، وإنما أريد أن أسألك عن، إلى أن قال: سل. فقلت له: أنت رأيت الخلف؟ رأيت الإمام بنفسك من بعد أبي محمد عليه السلام؟ فقال: إي والله، ورقبته مثل ذا، وأشار إلى عنقه، قال يعني رأيت عنقه كهذا العنق، وصف طريقة عنقه. هذه الرواية يرويها أصول الكافي الجزء الأول صفحة 329. أيضا الشيخ الصدوق بسند صحيح يروي عن الحميري: قلت لمحمد بن عثمان العمري رضي الله عنه: أسألك سؤال إبراهيم جل جلاله، أسألك سؤال إبراهيم لربه جل جلاله حين قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي أسألك عن صاحب هذا الأمر، هل رأيته؟ قال: نعم، وله رقبة مثل ذي، وأشار بيده إلى عنقه. إذن هذا هو الدليل الأول والطريق الأول، وهو إخبار من رآه، إخبار من رآه دليل على ولادته ووجوده. الطريق الثاني علماء النسب. علماء النسب هم أخبار، هم أهل الخبرة في مجالهم. يعني مثلا أضرب لك مثال، إحنا الآن مثلا إذا اختلفنا، أكو كهف لأصحاب الكهف في دمشق أو لا؟ مثلا وقع الخلاف أن في دمشق هل يوجد كهف لأصحاب الكهف أو لا؟ كيف نثبت ذلك؟ بالرجوع إلى علماء الآثار، ليس كذلك؟ علماء الآثار أهل اختصاص، فإذا شهد علماء الآثار قالوا: نعم، ما يوجد في دمشق من الكهف هو الكهف المنتسب لأصحاب الكهف. ألا يعتمد على كلامهم؟ طبعا يعتمد على كلامهم، لأنهم أهل اختصاص بهذا الأمر، كما نرجع للأطباء في مجال اختصاصهم، نرجع للمهندسين في مجال اختصاصهم، نرجع لعلماء الآثار في مجال اختصاصهم، نرجع لعلماء الأنساب في مجال اختصاصهم. علماء الأنساب ماذا يقولون؟ هذا مجال اختصاصهم. النسابة أبو نصر سهل بن عبد الله البخاري من أعلام القرن الرابع الهجري، وهو من أشهر علماء النسب المعاصرين للغيبة، للغيبة الصغرى، غيبة الإمام. قال في كتابه سر السلسلة العلوية صفحة 39، قال: بأن الإمام العسكري عليه السلام ولد ولدا وهو محمد، وهو الحجة. هذا خب لا، ليس من الشيعة، وهو من علماء الأنساب المعروفين، ذكر هذا في كتابه، راجعها سر السلسلة العلوية صفحة 39 كما قلنا. الثاني العمري، السيد العمري من العلماء الأنساب ومن أعلام القرن الخامس الهجري، في كتابه المجدي في أنساب الطالبيين صفحة 130 قال: مات أبو محمد، يعني الإمام العسكري، وولده محمد من نرجس معلوم عند أصحابه وثقات أهله، وسنذكر حال ولادته والأخبار التي سمعناها بذلك. هذا ينص على وجوده. راجع الفخر الرازي الشافعي المتوفى سنة 606 هجرية، قال في كتابه الشجرة المباركة في أنساب الطالبية صفحة 78 تحت عنوان أولاد العسكري، قال: أما الحسن العسكري فله ابنان وبنتان، الابنان أحدهما صاحب الزمان محمد عجل الله فرجه، والثاني موسى درج في حياة أبيه، درج يعني شنو؟ مات في حياة أبيه ولم يبقى، وذكر البنتين بعد ذلك. راجع أيضا أن الساب الزيدي، السيد أخو الزيدي هذا ليس من الشيعة كغيره، السيد أبو الحسن محمد اليماني الصنعاني من أعيان القرن الحادي عشر، ذكر في كتابه روضة الألباب لمعرفة الأنساب صفحة 105، ذكر في هذا الكتاب: وخلف خمسهم الإمام العسكري والحسين كذا، ثم قال: وخلف العسكري محمدا وهو المنتظر عند الإمامية، يعني هو يعترف بوجوده إنما يقول هذا هو المنتظر عند الإمامية. راجع أيضا من علماء الأنساب أنا أنتقل إلى ما بعده، الطريق الثالث من الطرق المثبتة لولادته اعتراف إخواننا أهل السنة. إحنا ما وجدنا أصلا إلى الآن لو تتبع الكتب ما في عالم من علماء إخواننا أهل السنة، ما نذكر دول اللي جايين هالسنة ما نشغل فيهم إحنا، راجع علماء إخواننا أهل السنة اللي عاصروا تلك الفترة، يعني فترة الإمام المهدي، فترة الغيبة الصغرى، لم يذكر واحد منهم عدم وجوده، ما في نفي أبدا. جميع المؤرخين من إخواننا أهل السنة لم نجد عالما أو مؤرخا منهم نفى وجود الإمام عليه السلام وقال أن ما تدعيه الرافضة كذب وأنه ليس بموجود، وإلا لو كانوا لا يرون وجوده وينفون بعد هذه حجة زينة، لو لا لو لم يكن موجودا وكان ما يدعيه الشيعة مجرد كذب واختلاق لكانت حجة جيدة لضرب الشيعة وللطعن فيهم. ما وجدنا أحدا من علماء أو مؤرخي إخواننا أهل السنة من القديم وفي تلك الفترة ينفي وجود الإمام، بل بالعكس رأينا المؤرخين والمحدثين منهم يثبتون وجوده. الآن أقرأ لك ابن الأثير الجزري المتوفى سنة 630 يقول في كتابه الكامل في التاريخ الجزء السابع صفحة 274 في حوادث سنة 260 للهجرة يقول: وفيها، يعني في هذه السنة، توفي أبو محمد العلوي العسكري وهو والد محمد وسلم على محمد. فهذا يذكر وجوده وينص عليه. ابن، قبل أن أذكر هذا، أكو كتاب جيد اسمه كتاب الدفاع عن الكافي للسيد ثامر العميدي أو العميدي من أهل اليمن، هذا ذكر في كتابه الدفاع عن الكافي الجزء الأول صفحة 568 ذكر في كتابه 128 شخصا من أهل السنة الذين اعترفوا بولادة الإمام وبوجوده. راجع هذا الكتاب كما ذكرنا رقم الصفحة. وأولهم أبو بكر محمد ابن هارون الروياني المتوفى سنة 307، يعني اللي كان معاصر للإمام عليه السلام في غيبته الصغرى في كتابه المسند. وآخرهم الأستاذ المعاصر يونس أحمد السامرائي في كتابه سامراء في أدب القرن الثالث الهجري المطبوع سنة 1968 ذكر ذلك أيضا. ابن خلكان المتوفى سنة 681 قال في وفيات الأعيان: أبو القاسم محمد ابن الحسن العسكري ثاني عشر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، ولد يوم كذا وسنة كذا، نص على ولادة فيه. راجع وفيات الأعيان الجزء الرابع صفحة 176. أيضا الذهبي المتوفى سنة 748 هجرية اعترف بولادة الإمام وبوجوده في ثلاثة من كتبه. راجع كتابه العبر في خبر من غبر الجزء الثالث صفحة 31 يذكر فيها، يقول وفي سنة 256 ولد محمد ابن الحسن ابن علي الهادي أبو القاسم الذي تلقبه الرافضة بصاحب الزمان. ما يهمنا يلقب الرافضة شنو، المهم أنه اعترف بوجوده وبولادته. ابن الوردي المتوفى سنة 749 في كتابه تاريخ ابن الوردي نقل عنه الشبلنجي الشافعي في نور الأبصار صفحة 186 أيضا قال ولد محمد بن الحسن الخالص سنة 55 و200. أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي المتوفى سنة 974 للهجرة في كتابه الصواعق المحرقة الطبعة الأولى صفحة 207 في آخر الفصل الثالث من الباب الحادي عشر قال أبو محمد الحسن الخالص ابن العسكري ولد سنة كذا وذكره. والوقت بعد ما يسعني أنا للإكمال. إذن فبالنتيجة هناك أدلة وافية وكافية على ولادته ووجوده، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولد ولم يثبت وفاته، ولا كتب ولا واحد ولا من قريب ولا من بعيد أنه توفي أو حضر وفاته أحد أو رأى موته أحد أو شيعه أحد أو صلى عليه أحد. ثبتت ولادته ولم تثبت وفاته، فمقتضى القاعدة بقاؤه، ولا مانع من أن الله تعالى يبقيه من أجل يومه الموعود الذي وعده في كتابه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقد ذكر العلماء منهم ابن الجوزي في تذكرة الخواص وابن حجر في الصواعق المحرقة أنه لا غرابة في ذلك، فإن عيسى ابن مريم والخضر ما زالا حيين وباقيين، وسيخرجهما الله في يوم موعود. فإذا جاز لله أن يبقي عيسى ابن مريم وأن يبقي الخضر ليوم موعود، فجاز أن يبقي الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. يخرج كما في الرواية يحمل الراية البيضاء التي كتب عليها يا لثارات الحسين. يا لثارات الحسين يعني أنا على طريق الحسين، كان طريق الحسين طريق الجهاد وأنا على الطريق نفسه، كان طريق الحسين طريق الدفاع والنضال دون المبادئ والعقيدة وأنا على الطريق نفسه وعلى الخط نفسه. الإمام المنتظر، الإمام المنتظر الذي يقول يا لثارات الحسين، هو بنفسه يواظب على زيارة الحسين، وبنفسه يواظب على زيارة جده الحسين، وهو الذي يقف على قبره الشريف ويقول يا جداه يا أبا عبد الله. الحسين عليه السلام خرج من مكة إلى كربلاء، وبينما هو يسير وإذا بفرسه قد وقف، أراد أن يحركه فلم يتحرك، صعد فرسا ثانيا وثالثا ورابعا فلم تتحرك، سأل أصحابه ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى نينوى، قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى وادي الفرات، قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعدة وقال انزلوا انزلوا، ها هنا ها هنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تحرق خيامنا. يا زينب يا سكينة اسمعنا هذا النداء، ها هنا يصعد الشمر على صدري ويضع سيفه في نحري، ثم أنزل القام وطن بخيامه بأبي وأمي، نزلوا خيموا بتلك البقعة، وما هي إلا أيام وإذا الجيوش قد أحاطت بهم من كل ناحية ومكان، سدوا عليهم الفضاء بكثرة الجنود والمقاتلين. خرجت العقيلة زينب، صارت كلما رمت بطرفها رأت الجيوش واقفة، أحدقوا بهم، أحدقوا بالخيام، أحدقوا بالفرات. أقبلت إلى الحسين، ابن أمي ابن أمي، أرى الجيوش أحاطت بنا من كل جهة. يقول ملا علي بن فايز، ها شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس، يا حامي الضعينة شور على والينا يردنا. أنا مرتادة من القضية، ها شور على والينا يردنا للمدينة، قبل ما يمسي وقبل ما يهود الليل. جاوبها أبو فاضل، يقبل أبو فاضل، قالها أنا ما أقدر أتقدم لأخوي حسين بالشور والأرض هذه كربلاء والشهر عاشور، فاز شهادة ومرجلة ونور على نور، اليوم يوم المرجلة وعز الرجاجيل. خوفي يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذل، أخاف من المنية، وانا اخوش اليوم جيدوم السرية، الموت ما هذا ولا خيالة في الخيل. قال تعرفك بالحرام يا اخوي وافي، قال هل تهيجيني ولا يديش بقلبك الخاف، ما يروعني طعن الرماح وضرب لس، بس اطلب من الله يسلم لي لحميل على العسكر وذكرهم ابوه. قال تعرفك بالحرام يا اخوي وافي، وقطع الذنب هذا الذي مني مخا، اليوم ابن عزة وبعد كام مدري شوافي، يا اهل يرد الخيل لو هجمت علي. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بئن. يا الله بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين من بنيه، تقبل اعمالنا يا الله، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة. قبلها الصلوات.